إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونستفتحه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جل جلاله وعظم جاهه وتقدست أسماءه ولا إله غيرك. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. سبحانك سبحانك سبحانك. الأمر أمرك والملك ملكك والخلق خلقك. ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إن ربي على صراط مستقيم. أسألك ربي أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل وإمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله خير خلق الله وأحب الخلق إلى الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير من وطأ بقدمه الغضراء وخير من أظلت تحت سقفها السماء. خير ثمرة في خير شجرة. سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وخير شافع ومشفع يوم القيامة وأول من يحرك حيط الجنة يوم القيامة. صلوا على من غسلت عليه في الحر الغمامة. صلوات ربي وتسليماته عليه صلاة وتسليما تاما كاملين يلي طالب مقامك يا سيدي عند ربك. ثم أما بعد فيا أيها الموحدون أحباب سيدنا رسول الله أيها الإخوة، لقد عشنا اللقاء السابق في رحاب الجنة. الجنة نعم الجنة نور يتلألأ. الجنة ريحانة تهتز. الجنة نهر مضطرب. الجنة قطر نشيد.

في بحر مما أعده الله لعباده الموحدين. نعم. طيب الماء واللبن والخمر والعسل المصفى والتسنيم والرحيق المخدوم وما جاء في القرآن هذا كله وفي السنة هنشربه في ايه؟ عندك ثلاث أنواع. يطوف عليهم ولدان مخلدون بإيه؟ أول حاجة بأكواب اشرب بقى مية خلاص بأكواب وأباريق اشرب براحتك لبن وعسل وما شئت. طيب والخمرة تشرب في ايه؟ وكأس من ايه؟ ايوه شوف كأس غرفة عبد الله لها رؤوسا لأن الكوبة أو الوعاء لا يسمى كأسا إلا إذا أعد لشرب الايه؟ لشرب الخمر بأكواب وأباريق وكأس من المعين. لا يقطعون عنها. اللي بيشرب بقى من المكيفات بتاع الدنيا بيصدع ولا بيصدعش؟ بيتقل. يقول لك راح تقطيمه. لا ده انت هناك هتشرب ايه؟ لا يصدعون عنها يعني لا تسكن بها ألسنتهم او لا يصدعون عنها يعني لا يمنعون عنها او يبعدون عنها. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مش هيذهب مش هيبطل. ها وانما يشرب وكلما اشترك وامتلك خرج الزائد عليه رشحا يعني عرقا اجتنب بها عرق يا مولانا رشحهم المسك كما قال رسول الله. يبقى الزياده اللي هتزيد على جسمك تخرج ايه؟ مسك. تخرج مسك خلاص لا فيها بول. ها مفيش فيها بقى حاجه تعكر ولا حاجه منا سبحان الله العظيم. اسمع يا سيدي طبعا سيدنا رسول الله ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يقطعون عنها ولا ينزفون. الأكل وفاكهة مما يتخيل اللي يخطر على باله هيلاقيه. طب وهو بياكل يخطر على باله غيره بيتقال له كل. أنا ده اللي أنا باكله ده أنا كنت باكله. لا يقول له إيه؟ ربنا يقول له إيه؟ قل يا ولدي فاللون واحد والطعم مختلف. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي يرزقنا من الحظ وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. أزواج؟ زوجات يعني أزواج مطهرة. مطهرة من إيه؟ مطهرة من الحيض والنفاس والعرق بتاع الدنيا يعني. ها مطهرة من المصاب مطهرة من التكلة مطهرة من كل شيء يعكر عليك سطو حياتك وجمال جنتك ولهم فيها أزواج مطهرة. ها وهم فيها خالدون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. يعني مش هيجي لك كده في التعليم النهارده لحم الطير. طب انا ما بحبش لحم الطير كله غصب عنك. لا لحوم الطيور متنوعه ومختلفه تاكل منها ما ايه؟ ما تشتهي ولهم ما فيها ما تشتهيه الانفس وتنزل ايه؟ الاعين. ايوه وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. طيب وحور حور يعني ايه؟ وعين يعني ايه؟ احنا ختمنا المرة بدل في البلاد دي بس ما ضفناش عليها يعني. حور أي أحقار الناظر إليها من أين يبدأ وأين ينتهي؟ من شدة الجمال محتار يبص فوق الأول ولا يبص في النص ولا يبص تحت يبص يمين هيبص شمال هيبص فين؟ فسميت لأجل ذلك إيه؟ حوراء حاجة حية سبحان الله وليس في الجنة حيرة. فهو سينظر إليها ينظر إلى أطراف ظلامها يبص الضوافر إليها تحت وأشوف الجنة التي كنت تعبر نحن ويوم تحسن منها في الآخرة. احنا عايزين قرآن كتير اكتر من اللي عندنا سبحانه وتعالى كلمات كثيرة جدا علشان يوصلنا بقى في الصحف فيقوم ربنا جامعها لك في كلمتين بسيطة ولكن معناهم عظيم جدا يقول لك وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين كل اللي نفسك تشتهيه هتلاقيه على الصحاب دي انتهت وكل اللي يصر عينيك ايوه ما يراتك مش عارف بصانيه تبص القهوه وتخشينا كل يوم شيل يا وليه مش يبقى على الصانيه اللي جايه لك ما لا يصر العين انما هناك فيها ما تشتهيه الانفس وايه وتلذ العين وأنتم فيها خالدون وهتفضل على كده على طول يا مولانا ده انا هزها عمرك ما هتزها ليه عمرك ما هتزها لان الجنه كل حين تتزين وتتجمل وما فيها يتزين ويتجمل زينه على زينه وجمالا على جمال لان الذي اعدها على كل شيء قدير سبحانه وتعالى طيب بعد كده شيء لا يسمعون فيها نفر ولا تأثيما الجنة ما فيش فيها كلام فاضي ما فيش فيها كلام مش حلو كل الكلام اللي في الجنة حلو كلام ايه اول ما يدخل اهل الجنة هيقولوا ايه وقال الحمد لله الذي خلقنا وحده وتفرح باللي عندك وانت المحرمي. من هم دول؟ في سجن مخطوط. سجن مخطوط اللي هو النبي، بس مش النبي بتاعنا ده، لا ده نبي الجنة. ها ومخطوط، قالوا مخطوط ليس فيه شوك، تروح تجيب لك قلم الشجرة بتاع النبي كلها شوك، انما ده في سجن مخطوط وطلح منضوط. شوف الضغط بالموز، الضغط اللي هو الموز تبع رسول الله. شوف مخطوطة ازاي شكلها مرتب ازاي، فما بالك بطرح الجنة وطرح المنظور. وضمنا إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 500 عام لا يقطعها. 500 عام لا يقطعها. 500 سنة الراكب مش الناس، ولكن الله الجنة فيها ما لا عين رأت. عشان ما تتخيلش راكب حاجة عمره ما يعرفها قبل كده، ومع ذلك يفضل 500 سنة عشان يجيب أكلها ما يعديهاش. يبقى الجنة ضمن إيه وضمن إيه؟ ها؟ ضمن ممدود، خلاص؟ وأصحاب يمين ما أصحاب يمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وفاكهة كثيرة يعني متنوعة. أشكال وألوان بقى كثيرة في العدد، كثيرة في الدم، كثيرة في الكيف، في الجمال والرضا والفرح، ها؟ كثيرة في النوع، أنواع كثيرة، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة. فقال رسول الله: أنت في الصيف بتاكل كذا وكذا وكذا، في الشتاء بتاكل كذا، في الربيع بتاكل كذا، في الخريف بتلاقي كذا، والحاجات الباقية معلش موجود. هتقول النهارده بقت الثلاجات مخلية كل حاجة بس ما عادش لها طعم. فقال رسول الله: إنما الجنة بقى ليس فيها صيف ولا شتاء، ولا فاكهة الصيف، ولا فاكهة الشتاء، إنما الجنة نعيمها دائم لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة، ولا إيه؟ ولا ممنوعة، لا تنقطع أبدا، موجودة على طول، ولن تمنع عنها أبدا، لأن ممكن تبقى فاكهة موجودة بس الدكتور حاجتك عنها. أسأل الله أن يشفيك وإياك وكل مريض مسلم. ماشي؟ إنما هذا لا في هناك مرض ولا في هناك حاجة تمنعك، يبقى فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا إيه؟ ولا ممنوعة، ها؟ خش عنهم بقى وفرش. فرش. العلماء قالوا فرش السراير بما عليها من فرش، وقيل الفرش يقصد بها النساء، لأن المرأة بتكون فرش لزوجها. طبعا رسول الله قال إيه؟ إذا اعتلى الرجل زوجته وصارت زوجته إيه؟ فرش له، مش كده ولا ايه؟ فالفرش شوف ربنا بيقول ايه؟ وفرش الناس مرفوعة. طب الفرش بقى لهم النساء يعني ان شاء الله في الجنة تفور، وزوجتك كانت من الصالحات من اهل الجنة معاك، وهكذا من زوجت الله بهن في الجنة، ربنا بيوصفه بيقول ايه؟ وفرش مرفوعة. اسمع، إن أنشأناهن إنشاء. يعني إيه؟ أنت تتزوج زوجتك بيك مجرد أول ليلة خلاص بقت مرة، مش كده؟ امرأة يعني، خلاص عايز تبيك. طب في جنة كلما اشتهيت زوجتك أتيتها فوجدت نفسك ذكرا ووجدتها ذكرا. طب ازاي؟ طب هي بنت ماشي فاهمها ليه؟ انما لا نفسي بكر ازاي؟ اي ان كل جماع لك مع نسائك في الجنه ستكون فيه متعه لم تذقها قبلها ابدا. كل مره تلاقيك بكر يعني ايه بكر؟ شاهدنك اول مره تعرف يعني ايه جماع؟ يعني ايه لذه؟ يعني ايه شهوه؟ يعني ايه اتيان الزوجه؟ واخد بالك؟ فكلما اتيت نسائك في الجنه وجدت نفسك ايه؟ بكرا، يعني حاجة ما جربتش قبل كده الكلام ده، خلاص؟ فوجدتها كذلك ايه؟ بكرا. كل مرة تلاقي ربنا رجعها لك سليمة زي ما كانت تاني، وجميلة زي ما كانت، ده استغفر الله العظيم، وجميلة أجمل مما كانت عليه بالقصد. أيوه، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. خلي بالك يا ابني، في ناس بيجوا يوصفوا جمال نساء الجنة مش يقول لك فجعلتهن أبقار بالقاص، يعني جمع بقر عبدك الله، لا افترى الكلمة صح، فجعلناهن ايه؟ ابل كابل كارا كم ابل؟ عربا افراد. امرأة كالتي تمرس عليك عيشك في الدنيا سيجعلها الله لك في الجنة عريبة كريبة. والله يا عم الشيخ عارف يعني ايه عريبة ولا عارف يعني ايه كريبة؟ يعني ايه عريبة ويعني ايه كريبة الأمهات؟ عربا جمع عريبة، والعريبة هي المرأة المتحببة لزوجها بكل أنواع التحبب. اللي بتعمل لك بقى اللي محدش عمله عشان ربنا سبحانه وتعالى يستعد بها، هذا معنى عربا. عربا جمع عريبة، وعريبة يعني ايه يا مولانا؟ صلى على رسول الله، المرأة العريبة. قال رسول الله نساء الجنة غميقات. ها؟ لكن الرب عشان عرض لك المعنى مشى سيدي. فهي امرأة عريضة يعني متوسدة لزوجها ومتحببة لزوجها، تقول له ما يشاء من أجمل الكلام الذي يليق بالجنة، وتفعل له ما يشاء مما يمتعه وتلذ به عينه وتقر به عينه في نعيم الجنة التي أعدها الله له. هذا معنى ايه؟ عربا. طب أترابا يعني ايه؟ يعني أترابا عربا أترابا؟ ها؟ أترابا أي متماثلات متشابهات، جمالهم قريب من بعض، ها؟ على خط واحد، سبحان الله العظيم، عربا أترابا. طيب هات معايا كده بعد ما تطلع على رسول الله. كنت عايز حتى الآيات دي عشان أخش في الموضوع اللي هتنزل. طيب سيبها لله، صلى على رسول الله. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يشق الله نقول. اسمع يا سيدي، ها؟ إن للمتقين مفازا. إيه هو الخاتم لنا إن شاء الله في الجنة؟ ما إحنا متقين. متقين ولا متقين؟ لو ما إنتش من المتقين حاول يا سيدي بقى، ابدأ لأن الكرسي يجي في إيه؟ في نفس طلع من الكرسي تاني، انتهى المقطع التاني، مات. فرح نفسك عشان تبقى مع الناس إن شاء الله. اسمع، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. قلنا الكلام ده بقى، وكواعب أترابا. طيب أتراب جمع تريبة وخلاص قلناها قبل كده. طب ما الكواعب يعني ايه؟ يعني مفروضة الصدر ليس في جسمها ترهلات، حاجة بقى بالمقاس. ما هو اللي مجهزها لك مين؟ هو الله جاهز حاجة وحشة؟ ها؟ عرفت يعني ايه بقى عربة أترابة؟ وهنا وكواعب أترابة، حاجة مكعوبة، حاجة مش بالمقاس، ده حاجة بإقصار من هو بخلقه عليم خبير سبحانه وتعالى. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، هنشرب بقى إيه؟ وكأسا دهاقا. سبحان الله، لا يسمعون فيها قول إيه؟ قلناها قبل كده في كورس قلناها من شوية في كورس الواقعة، برضه هنا نفس الكلام أهو، خلاص؟ اسمعش بقى كلام وحش أبدا. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق منصوبة ودرابية مبثوثة، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. النمارق المخدات، واخد بالك؟ مصفوفة، يعني مش عندك مخدة واحدة ولا اثنين، واخد بالك؟ النمارق مصفوفة ودرابية اللي هي الفرش. الفرش بقى على السراير اللي تقضيه في الجنة، وربك لما يوصف الفرشة اللي تقضيه في الجنة، السجادة اللي هتفعلها في الجنة، ها؟ يوصف لك الناحية اللي هتبقى ناحية الأرض يا مولانا، طلع على رسول الله، ده يبتعد الأنية برضه، وطبت الأنية وأنت تتخيل هيبقى جواها إيه؟ يقول لك السجادة اللي هتدوس عليها على الأرض باطنه، البطن اللي هو ناحية إيه؟ السجادة اللي قدامك إيدها ظاهر من ناحيتك ده اللي أنت شايفه ده، ولها إيه؟ باطن. يقول بطائنها من الصدر اجود انواع الحليب، وجنى الجنتين ده على شرح. طب ربنا ما وصفهالناش من فوق ليه؟ لا ده هو وصف لك اللي بيبقى من داري اللي لا هتشبهها بيه ولا هتتمتع بالنظر له، وصف لك من داري انه استبرق، يبقى الوش من فوق لا يعلمه الا من الله سبحانه وتعالى. بطائنها من استبرق، نعيم الجنة لو قعدنا نقولها طول سنين لأنه لا يفقد أبدا. مش كده ليه؟ طيب علشان نستغرب بقى، من أول من يدخل الجنة؟ سيدنا رسول الله. الحديث بذلك صحيح أو أحاديث صحيح. أنا أول من يدخل الجنة، أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي خطاب المسلمين على فخر صلى الله عليه وسلم. ها؟ أول من يحرك الحلق، يعني يفتح فتح الباب وتحرك الحلق بتاع الباب، لو هو سيدنا إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سيدنا النبي. طيب آخر من يدخل الجنة، رجل يخرج من النار، آخر واحد يدخل الجنة، رجل يخرج من النار، ها يجري ملك الشعر بطل إلى أن ينزل، يخرج مجرد الخروج من الجنة متاع ولا مش متاع؟ القرآن الآن كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كم الكلام؟ فمن زحزح عن النار وأدخل مجرد منه بما وأدخل الجنة فقط فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الروح. يخرج ساعة ما يخرج كده ويعديها يوم ما تقول لنفسي لولا تبارك الذي نجاني منه حسنا، فيرفع الله له شجرة فجأة إلى قدامه شجرة جميلة أوي، استأذن ربي أستأذنك أن تجلس تحتها وأستظل بظلها وآكل من ثمارها. فيقول له الله ألا تسألني شيئا بعد ذلك؟ عشان أمي سبحانك يا رب. أنت متخيل ربنا بلفظ العبد يكلمه بلحظه؟ ها هي كده لو رحت تحت الشجره اللي انت شفتها دي ما عندش امن ثاني، يقول يا رب لا اسالك شيئا بعد ذلك. بعض الوقت واحد ذاك لا اسالك شيئا بعد ذلك اسالك فسعرف فيبنيه الله منها. اول ما يقعد تحتها ها لو عرفت ربنا يجعلنا منه، لا احنا عايزين من اللهم اجعلنا من اصحاب اليمين، اللهم اجعلنا في اعلى عليين، اللهم اجعلنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين. ايوه اطمع اطمع لانك ما بتطمعش في باكيت، انت بتطمع في اكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. اول ما يقعد تحتها بيد القدرة يرفع الله له شجرة افضل منها. ربي ابنني ربنا يا رب شكر السنه دي اجمل من كده، ها طمع استطلت بظلها واكل من ثمارها. يقول له ما اقدرك يا ابن هانم، الم تعطيني العهود والمواثيق فانت تسالني شيئا بعد ذلك؟ انت مش قايل انك ما عندكش هتسالني ده مش محلف؟ يقول له وعزتك لا اسالك شيئا بعدها. فيبنيه الله منها الرب منها يعني. ثم ترفع له شجرة أفضل من الأوليين في الحسابة التالتة على باب الجنة، يقول ربي الله ده مين؟ ده مين؟ ده أجل واحد يدخل الجنة، أجل من يدخل الجنة، ربي أديني أستظل بظلمي وآكل من ثماري. أقول له عبد ما أقدرك، ألم تعطيني الهدى والمواد فأنت تسألني شيئا بعد ذلك؟ يقول يا رب وعزتك لا أسألك شيئا بعد ذلك. فيقول له الله عبدي ادخل الجنة، فينظر فيظنها يبص يلاقي الجنة كأنها مع السماء كامله، فيظنها مزة، فيقول ربي ربي أين أذهب؟ ماشي. وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، كل واحد خد مكانه وخد اللي له، هروح فين؟ فيقول له الله عبدي أوما يكفيك أن يكون لك فيها مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقضيك قد ملك من ملوك الدنيا؟ يقول رضيت ربي رضيت ربي ده رضا قوي، أبقى قد ملك من ملوك الدنيا؟ عد معايا كده، رضيت ربي، فيقول له الله لك

السؤال ده سؤال الحسن الفصل عليه الموضوع. واحد يقول يا إمام أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ مفتاح مش لا إله إلا الله؟ أيوه مفتاح الجنة لا إله إلا الله. أنا أقوله أنا بقول لا إله إلا الله، يعني عايز أقول أنا محتاج أصلي وأنا أصوم ولا أعمل ولا أنا بقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يبقى كده أنا معايا مفتاح الجنة. قال له إيه سيدنا الحسن بصري؟ قال له أرأيت مفتاحا بغير أسنان؟ عمرك شفت مفتاح ملوش سنان؟ قال له لا، المفتاح لازم يبقى له كام شيل لك، لا مفتاح سنة واحدة، مفتاح سنتين، مفتاح ثلاثة، مش كده؟ قال المفتاح لا إله إلا الله، وأسنان المفتاح الذي بغيرها لا يفتح أبدا هي عبادة الله وحسن معاملة العباد. يبقى السنان اللي هتخلي المفتاح لما يدخل في الباب يفتح وتبقى من اهل الجنه وتخش لا اله الا الله، هذا المفتاح. والسنان هي طاعه الله وحسن معامله خلق الله، حسن الخلق وحسن الادب وحسن المعامله، حسن طاعه الله، حسن طاعه لرسول الله، حسن المعامله خلق الله، تلك هي اسنان المفتاح التي بها يفتح. فاذا اردت ان تكون من هؤلاء فاحرص على ان يكون معك مفتاح الجنه، ها؟ الذي هو مفتاح تام كامل سليم باسنانه التي اذا وضع بها في الباب فتح لك الباب بقدره الواحد الوهاب. وأقيم الصلاة.